إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا إذ هما في النار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إن